الكلام أعزائي جميل، ولكن العمل والفعل أجمل. ومن أكثر ما أسعدني وأسعد فريق العمل الإيميلات التي كانت تأتينا من شباب من كل أنحاء العالم العربي تفاعلوا مع بعض حلقات خواطر واحد وقاموا بأعمال وأفعال لتغيير مجتمعهم ولتطوير المجتمع. اليوم بإذن الله نشوف بعض المتابعات لبرنامج خواطر واحد. واحدة من أكثر الحلقات تأثيرا في خواطر واحد كانت حلقة التبرع بالدم. قمنا بالتبرع بالدم، طرحنا على الشباب والشابات اذهبوا إلى المستشفيات وتبرعوا بدمائكم للمحتاجين، وفعلا بفضل من الله سبحانه وتعالى تفاعل كثير من الشباب والشابات في كل أنحاء العالم العربي بهذا الحلقة وقاموا خلال العام الماضي بالتبرع بدمائهم. زملائي هم اللي شجعوني أكثر شيء، قالوا ما في ألم زي كذا وفيها أجر. لا ما في ألم، بس يبغى البنش. لا الحمد لله ما في أي شيء. فممكن يكون في البداية هو أول مرة الواحد يتخوف وشيء زي كذا، لكن بعد كذا بيتعود. لا دوخة ولا تعب ولا أي شيء. يعني خفيت طول فترة تبرعي كذا مرة، يعني ما خوفت إن والله تعبت أو دوخت أو حاجة زي كذا. الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا وصدر الدي في دي حق خواطر شاب واحد، وهو حاليا متوفر في الأسواق. أيضا خواطر اثنين سيتوفر الدي في دي بعد رمضان مباشرة في الأسواق التجارية بشكل عام، وأيضا سيكون متوفر عن طريق الموقع ثقافة.net. كنا قد أعلننا في خواطر واحد عن مشروع كتاب خواطر شباب، كتاب نجمع فيه مقالات من الشباب العربي من كل البلاد العربية ونطرحه في كتاب واحد. الحمد لله كثير من الشباب تفاعلوا معنا، أرسلوا مقالاتهم، وإحنا الحمد لله انتهينا من تجميع المقالات والآن الكتاب تحت النشر. المشروع الجديد الذي نطرحه اليوم وأرجو من الكل أن يتفاعل معنا فيه بإذن الله، لأنه مشروع مبارك بإذن الله تعالى، هو مشروع كتاب خواطر شباب في السيرة النبوية. أرجو من كل الشباب أن يرسلوا إلينا خواطرهم حول قصة معينة أو حادثة معينة حصلت مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. التفاصيل موجودة في ثقافة.net، ولكن باختصار أن يكون العمر عمر الكاتب تحت 39 سنة، وأن تكون المقالة لا تزيد عن 2000 كلمة، وأن تتناول خواطر الشخص الخاصة حول موقف معين أو قصة معينة تتعلق بالحبيب وحبيبنا وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فاكرين الحمام كنا صورناه السنة الماضية وكنا تكلمنا عن أهمية الاهتمام بحمامات بيوت الله، فالحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى بعد الحلقة في أحد رجال الأعمال تفاعل مع الحلقة وقام بتغيير الحمام بالكامل، يعني حط سيراميك وغير المراحيض الله يكرمكم وصوروا حط مراوح، فخلينا نشوف الحمام بعد التعديل. فهذا التفاعل الذي نريده، لا نريد حلقات مجرد كلام، خواطر ليس مجرد كلام، خواطر لتغيير الفكر، وإذا تغير الفكر تغير العمل وقام الناس بتطوير مجتمعاتهم كل على قدر استطاعته. الصفات حمامات كلها الحمد لله تنظفت، بعدين غيروا هنا الحط الحيط جديد، هذا جديد، هنا كان في زمان كهرباء اسلاك طالعه الحمد لله قفلوها، وسمراية وصابون ومناديل، يعني الحمد لله كفاطات زي ما رسمنا كمان الحمد لله. أتمنى أن نرى هذا العمل في كل حمامات مساجد الله سبحانه وتعالى. يعطيك العافية. طبعا المعتني بالحمام نظافته كل يوم لك أجر كبير بإذن الله، جزاك الله خير. عرفنا على اسمك؟ محمد. حياك الله محمد. بسبب دخول كثير من الناس ياريت كل مسجد يخصص شخص يقوم بتنظيفه كل يوم، لأنه الواحد مهما نظف طبيعي ثاني يوم ثالث يوم حيتوسخ حمام ثاني، فتخصيص شخص للتنظيف تماما زي بيوتنا، يعني بيوت الإنسان كل يوم الواحد الخادمة أو حتى ربة المنزل هي التي تقوم بتنظيفه، فياريت يخصص أشخاص ممكن شباب متطوعين من الحي يقوموا بتنظيف الحمام بشكل دوري حتى يعني يكون منظره وهيئته تليق ببيوت الله سبحانه وتعالى. ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء لا يقيم أنت الحليم والقريب فرفعت كفي